هذا يبين تفسير الحكم الشرعي لذلك أنها لا يستحبونها للشرع ولا تشرع لأنها كما قال لا تدري يا خير بخلاف الشيخ الكبير فإن قد يكون توددا قد يكون تأدبا قد يكون تقديرا ونحو ذلك بخلاف الشرع يعني قد يعني تحرك شهوته ونحو ذلك هذه طريقة لأئمة العلماء رحمه الله قديما والبخاري رحمه الله يصنع هذا كثيرا يصنع هذا في التبويبات كثيرا يذكر ذلك من العقل بذلك نعم باب ما جاء في الصيام في السفر حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكه عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكبيد ثم افطر فافطر الناس وكانوا ياخذون بالاحداث فالاحداث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ياخذون بالاحداث هذا يعني هو من كلام الزهري ليس من كلام صاصر بين هذا روايه ليس عند مسلم نعم وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقلوا بعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على راسه من العطش او يصب الماء يصب الماء على راسه من العطش او من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صم قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكبيد دعا بالقداح فشرب فأفطر الناس وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعي الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ويسافر معه فيصوم عروة ومفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب كان اذا كان في سفر في رمضان فعلم انه داخل من المدينه من اول يومه دخل وهو صائم قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم قال مالك واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك اليوم قال مالك في الغد يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء هذا من دقيق هذا رحمه لأنه ما في دليل على أن هذه الصورة يحرم فيها الوقت يعني هي مثلا كانت حائضا ثم طهرت هذا اليوم ما لا تستفيد منه ما يحصل لها شرعا وهو قدم من سفر فإذا يمكن له أن يطهر المالك لأنها الصورة هذه ما فيها دليل نعم رحمه الله باب كفارة من أفطر في رمضان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا فقال لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كن وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تهدي بدنة قال لا قال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أحد أحوج مني فقال كله وصم يوما مكان ما أصب قال مالك قال عطاء هنا يعني هنا قال هل تستطيع أن تهدي بدنة ذكر البدن هنا ليس بمحفوظ في هذا الحديث والحفاظ غلقوا فيه عطاء الخراسان قالوا غلق من العطاء نعم قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين 15 صاعا إلى 20

باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد ليبدا بالنذر قبل ان يتطوع. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبه يعتقها او صيام او صدقه او بدنه فاوصى بان يوفى ذلك عنه من ماله، فان الصدقه والبدنه في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله، وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئه ما يتطوع به مما ليس بواجب، وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصه دون راس ماله، لانه لو جاز له ذلك في راس ماله لاخر المتوفى عن ذلك، لاخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبه عليه حتى اذا حضرته الوفاه وصار المال لورثته سمى مثل هذه الاشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين وطلعت الشمس، فقال عمر بن الخطاب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخط يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته يقول نصوم يوما مكانا. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان عبد الله بن عباس وابا هريره اختلف في قضاء رمضان، فقال احدهما يفرق بينه، وقال الاخر لا يفرق بينه، لا ادري ايهما قال يفرق بينه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن زرعه الخير فليس عليه القضاء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يسال عن قضاء رمضان، فقال سعيد: احب الي الا يفرق قضاء رمضان واي واتر. قال يحيى: سمعت مالك يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه اعاده ذلك وذلك مجزئ عنه، واحب ذلك الي اي تابعه. قال مالك: من اكل او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء يوم مكان. هذا من مفردات الامام مالك عن الائمه الثلاثه. الائمه الثلاثه يقولون ما في شيء عليه من اكل او شرب ناسيا، لا شيء عليه، بالحديث الذي في الصحيح: اذا اكل احدكم او شرب ناسيا فليتم صمه وبينما اطعمه الله وسقاه. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي انه اخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه انسان فساله عن صيام ايام الكفاره ام متتابعات ام يقطعها؟ قال حميد: فقلت له نعم يقطعها ان شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فانها في قراءه ابي بن كعب ثلاثه ايام متتابعات. قال مالك: واحب الي ان يكون ما سمى الله في القران يصام متتابعات. يعني قصد مالك رحمه الله يعني يرى أنها كانت أولا في القرآن، وإلا السلف كلهم يرون أن ما ترك من القرآن في العروة الأولى ما تثبت قرآنيتها، وهذا له بحث آخر. نعم. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى هي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. وسئل عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل، واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم فيه. وهذا على كل حال يعني هل يقضي من اسلم في اليوم الذي اسلم فيه؟ هذا قول. القول الثاني انه لا يقضي، وهذا قول في مذهب احمد وغيره واختيار شيخ الاسلام من اهل العلم، لان العبادات ما تثبت الا بشيء العلم والاستطاعه، ونظير ذلك ما كان في عاشوراء. قال: من كان أكل فليمسك وليتم بقية يومه، لأنه ما بلغنا العلم إلا في هذا. وهذا قول قوي وقول متين. نعم. باب فضائل التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان عائشه وحفصه زوجين النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاودي لهما طعاما فاشتركا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشه فقالت حفصه وبلغتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشه صائمتين متطوعتين فاودي الينا طعام فافطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر. قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل او شرب ساهيا او نسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطر ولا يفطر وليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر ولا ارى عليه قضاء صلاه نافله اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء. قال مالك ولا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحه بالصلاه والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحه التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يوم وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فعليه إتمام الصيام كما قال الله وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا أحسن ما سمعت. ذهب فدية من أفطر في رمضان من علة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم ما كان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر أن مالك رحمه الله الفرق بين العجز الدائم والعجز العادي. يعني هذا ظاهر رواية عنه هنا على كل حال جمهور العلماء من أبو حنيفة والشافعي يعني أحد القولين الشافعي يرى أنه يجب الإطعام على ظاهر القرآن وعلى كل حال هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم علي بن عباس وأنس وأبي هريرة المنقول عنهم وأنه يعني يطعم مطلقا. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر سئل عن المراه الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قالت تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطه بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك واهل العلم يرون علي القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. باب جامع قضاء الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سمع عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما استطيع اصومه حتى ياتي شعبان. باب صيام اليوم الذي يشك فيه. حدثني يحيى عن مالك انه سمع اهل العلم ينهون ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان اذا نوى به صيام رمضان ويرون ان على من صامه وعلى غير رؤيه ثم جاء الثبت انه من رمضان ان عليه قضاء ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. هذا الحديث الذي سيأتي الآن. باب جامع الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، انما يذر شهوته وطعامه وشرابه من اجلي، فالصيام لي وانا اجزي به، كل حسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فهو لي وانا اجزي به. وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذا من أفراد مالك على الأئمة الثلاثة، أبو هريرة، جرى يعني استتاب صيام 60 شوال على حديث مسلم من صام رمضان وما تبعه 60 شوال. نعم. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى. وكل حال يعني ينبغي الفرق بين مطلق الفعل وبين التحري. يعني النهي عن قد صح النهي عن التحري، لا تحرى يوم الجمعة بالصيام. صريح في الشيخين ولفظ المسلمين. كتاب الاعتكاف. باب ذكر الاعتكاف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. قال مالك: لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال: نعم لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجد الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه قيام الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم نقص شيئا منها. وهذا هو الصحيح أن الاعتكاف يكون في كل المساجد. وأما حديث حذيفة الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الذي هو مسجد الحرام ومسجد المسجد النبوي والمسجد البيت المقدس، فالمراد أولا هذا الحديث يعني محل نظر، ثم هو كذلك موقوف على حذيفة، وقد عارضه ابن مسعود حذيفة في هذا، ولو صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به أنه لا اعتكاف في المسجد الثلاثة، يعني لا أحسن ما يكون الاعتكاف منه في المساجد الثلاثة، مثل قول عليه الصلاة والسلام في السنن: لا ركية إلا من عين أو حمى، يعني لا أحسن ما تكون الرقية منها في العين والحمى، لأن كم تراها أثرها السليم. فهل يقاس المساجد الثلاثة بغيرها؟ ما في شك أنها ليست كغيرها، يعني في يعني قوة الاعتكاف وأثره وفائدته وثمرته، المساجد الثلاثة أنت لو تعتكف الحرام مما لو تعتكف هنا ما في شك فرق كبير. فيشبه إن كان هذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يكون من هذا المعنى، وليس كما قال بعض الاخوان انه لا يجوز الاعتكاف، لان الاعتكاف طاعه، الشرع يريد فتح الباب للطاعه ما هو غلق الباب، هذا هو المقصود بهذا. قال مالك: فمن هنالك جاز له ان يعتكف في المساجد التي يجمع فيها الجمعه الا

اصبب فلن يزيده الماء الا شعثا. وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا دنا من مكه بات بذقوا بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنيه التي لاعلى مكه ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكه اذا دنا من مكه بذقوا ويامر من معه فيغتسلون قبل ان يدخلوا. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يغسل راسه وهو محرم الا من الاحتلال. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا باس ان يغسل الرجل المحرم راسه بالغسول بعد ان يرمي جمره العقبه وقبل ان يحلق راسه، وذلك انه اذا رمى جمره العقبه فقد حل له قتل القدم وحلق الشعر والقاء التبث ولبس الثياب. باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يكلون عليهم فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل، فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. باب لبس الثياب المصدغه في الاحرام. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس، وقال من لم يجد نعليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وحدثني عن مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى على طلحه بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحه؟ فقال طلحه يا امير المؤمنين انما هو مدر، فقال عمر انكم ايها الرهط ائمه يقتدي بكم الناس، فلو ان رجلا جاهلا راى هذا الثوب لقال ان طلحه بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصدغه في الاحرام، فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصدغه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه لحطيب أن يحرم فيه، فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس. باب لبس المحرم المنطقة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقه للمحرم. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقه يلبسها المحرم تحت ثيابه انه لا باس بذلك اذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقل بعضها الى بعض. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك باب تخمير المحرم وجهه. وحدثني يحيى عن مالك بن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد انه قال اخبرني خرافصه بن عمير الحنفي انه راى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الراس فلا يخمره المحرم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كفن ابنه وافد بن عبد الله ومات بالزحفه محرما وخمر راسه ووجهه وقال لولا انا حرم لقيدناه. قال مالك وانما يعمل الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى العمل. هذا هو القياس. القياس انه اذا مات الانسان انقضى العمل. لكن الا في مساله المحرم هذا جاءت على خلاف القياس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغطوا راسه لا تغطوا وجهه. قال له بما لا؟ قال تقلبوه طيبا، مع اننا اذا غسلنا الميت بين ايدينا الان فاننا نطيبه. ورد الامر النبوي به واختلف في ايجابه بين الفقهاء رحمه الله. لكن المحرم لشرفه عند الله جاء من مكان بعيد، انظروا كيف كرم الله عز وجل تعظيمه لمن اتاه ضيفا من مكان بعيد. قال هذا لا تمسوه، لا تقربوا طيبا، لا تغطوا وجهه، ولا تاتوا به شيء، انما في ثيابه ثم يدخل في قبره. مثل من احسن، مثل الشهيد قال دينهم في دمائه من كرامه من الله، خرج من مكان بعيد الى الله ورسوله. وهل تجدون اعظم من انه جعل نفسه بين يدي الله في سبيله؟ هذا شيء عظيم. ولهذا الله تبارك وتعالى هذه قاعدته في الخلق والمكلفين، ان من بذل رفعه الله واستثناه في الاحكام. ولهذا الشهيد يستثنى في ازيد من 100 حكم في الشريعه، كلها خاصه

خرج إلى الحج فمن أصحابه من أهل بحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من أهل بعمرة فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل وأما من كان أهل بعمرة فحلوا. وحدثني هذا بالمناسبة يعني غضب علي رضي الله عنه لأن صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما تعرفون يعني هذا شبه متواتر يعني في الرواية ولكن عمر عثمان رضي الله عنه كان يتبنى رأي عمر هو الذي يعني كان يكره الناس أن يقرنوا الحج يعني لأن يعني أقر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الشرف عنده في ذكر هذه الآثار وتفسيرها ورواياتها عن عمر عثمان أنه كان لهم ضعف أن أهل البيت كانوا قديما أهل ضعف وهم يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تلك البلدة في قعر الجبال في أسفل الجبال في وادي كما أخبر الله في كتابه والذي يأتيهم أصلا ما ليس فيها ممر لا القوافل ولا شيء ولا فيها من أسباب أي شيء فكره عمر رضي الله عنه أن يمر الناس بهم مرة واحدة وإنما أحب أن يكونوا يمرون مرتين مرة ليس في أشهر الحج في عمرة ليس في أشهر الحج والمرة الثانية يمرون للحج فيكون استفادوا من هذا الموسم يعني بدل موسم واحد يمرون عند الموسمين فتتحرك في هذا تجاراتهم وعيشهم إلى آخره يعني هذا أقل الحق الذي لهم لأنهم حماة هذا البيت فينبغي أن يكون لهم يعني عمر رضي الله عنه أن الأمر الاقتصادي بالنسبة لهم أيضا مهم لأنك إذا جعلت إنسان المسؤول عن جامعة أو المسؤول عن جامعة أو المسؤول عن بلد فإذا لم تعطه القدر الذي يكون به عيشه كيف يكون؟ يتركها حتى لو احتسب مدة ويتركها لأنه ما يستطيع وقال أبو بكر رضي الله عنه للناس قال لهم إن أنتم أردتم يعني في المولي الخلافة فإذا أردتم أن أبقى لكم يعني ما تجعل رسم بيت المال ولا تجعلني لوقت يعني انظر في امر الناس وانظر في امر عيشه قال له عمر رضي الله عنه لم يجعل لك شيء من رسم بيت المال المقصود هنا ان هذا هو قصد عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه راى ان السنه حاكمه على الناس فهذا وجه كلام هذين الخليفتين رضي الله عنهما وحدثني عن مالك أنه استمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني أوجبت الحج والعمرة قال مالك وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع والعمرة ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا استسمح بشرنا صلى الله عليه وسلم نعم هذا صلى الله عليه وسلم